هل يجوز أخذ راتب لهذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فإذا كنت من الذين يكتبون فهو محرم عليك ويخشى عليك أن تصيبك لعنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى فتح أبواب الرزق من أبواب كثيرة غير البنوك. أما إذا كنت تعمل غير هذا العمل، عمل مال ودخل في هذا، مثل البنك وظفك عنده ولكنك ما تستعمل شيء من هذا، إنما هو على تأجير أهل بيوت للبنك، أو تبيع وتشتري بالأراضي للبنك، أو مثلا تأجر هال بيوت له، ما تستعمل الربا، فهذا إن شاء الله ما في بأس. يقول سائل: ما الجمع بين أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنها، وكذلك حرم علينا استعمال الذهب والفضة وحل لنا ثمنه، وكذلك الحمار حرم علينا عينه وحل لنا ثمنه؟ نعم، هذا إذا الشيء الذي حرم أكله، أما الذي حرم لمعنى فيه فهو حرم في ناحية واحدة، هذا استثنى من الشارع صلى الله عليه وسلم، استثنى من الذهب، الذهب وضع للبيع والشراء، لكن كونك مثلا تستعمل على هذه الصورة، النبي خص لنا صورة استثنى، صورة معينة، استثنى الرجال انهم ما يتحلون بالذهب والفضة، وكذلك ايضا الحرير حرمه على الرجال، واستثنى كذلك استعماله في الشرب وفي الأكل وغير ذلك والتحلي، استثناءات هذه الأشياء. أما كونها عملة فهذا عن الناس في حاجة إليها، والنبي أباحها والنبي عملها صلى الله عليه وسلم، فلا نقول لما قال كذا النبي، علينا السمع والطاعة للرسول، حرم علينا هذا الشيء وباح لنا منه شيء، أو أباح لنا هذا الشيء واستثنى الشارع منه شيء في تحريمه، فنحن علينا السمع والطاعة، اللي استثناه الشارع نستثنيه، واللي حرمه عليه الصلاة والسلام نحرمه، فكونه عليه الصلاة والسلام حرم علينا الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في كذلك أيضا في آنية الذهب والفضة، فهذا لم تتلم للرسول، ولأن الحكمة واضحة أيضا، لأنه إنما يكون من باب الكبر ومن باب الخيلة. بعد اللباس أباح الله سبحانه وتعالى لكي تلبس اللباس ما تشاء من القطن ومن الصوف وغير ذلك من غير الحرير، أباح الله لك، ولو مثلا أسبلت تجر ثوبك نقول حرام، لأن النبي يقول من جر ثوبه خيانة لم ينظر إلا، وهو مباح في الأصل، لكن هذه لما استعملته على هذه الكيفية فهو محرم. فالأشياء اللي النبي عليه الصلاة والسلام حرمها نحرمها في موضع تحريمها، والشيء اللي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام نستثنيه، كما أمر النبي عليه، فعلينا السمع والطاعة ولا نعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. ولكن أما الحمر الأهلية فالنبي أباحها للركوب والحمل والأثقال، والله امتن علينا بها، الله يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لكن حرم علينا أكل لحمة فقط لا أقل، كذلك الكلاب محرم بيعه ومحرم أكله ومحرم، ومع ذلك الشارع أباح لنا كلب الصيد نصيده، وأباح لنا الكلب الذي يحرس لنا الغنم نقتنيه، وأباح لنا الكلب الذي يحرس الزرع نقتنيه، وغير ذلك حرموا علينا، حرم علينا أن نقتنيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم اقتناء الكلب وحرم بيعه وحرم ثمنه، وأباح لنا أن نستعمله في الصيد ونستعمله لحراسة الغنم ولحراسة الزرع في ثلاثة هذه الأمور فقط، وأما غير هذه الأمور فهو محرم علينا، لا نستعمله في غير هذا، لا نستعمل الكلب للتسلية وكونوا عندنا ونلعب عليه ويلعبون عليه أطفالنا، ما يجوز أن نقتنيه، حرام علينا نفعل هذا، لكن للشيء الذي محتاج إليه احتجته للصيد أباحه له. والله سبحانه وتعالى يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علم، فالكلب المعلم أو اللي يحرس لك الغنم أو الذي يحرس لك الزرع وغير هذه الثلاثة فمحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا موضع الذي أبيح فيه وبين لنا الشيء المنهي عنه، فعلنا السمع والطاعة. هنا الحمر الأهلية إذا توحشت هل يباه أكلها كما هو الحال الآن عندنا؟ لا ما يجوز، الحمر الأهلية أصلا محرم، ولو توحشت ما تنقلب إلى الحلال، كما أن الحمار الوحشي حلال، ولو مثلا جبته عندك وغذيته وأصبح يتوالد عندك فإنه حلال، لأنه حلال الأصل، فهو ما هو المال المقصود، لكن النبي بين هالنوعين، اللي هذا يسمى وحشي وهذا يسمى أهلي. فالأهلي محرم الأكل، ولو توحش ولو صار في البراري الحال ولو كان يرعى ولا لو أحد حفه باكل على حرمته، كما أن الوحشي كذلك، لو استجلبته من البرية ومسكته وجعلته عندك وتوالد وكثر عندك فهم لك أن تأكله لأنه حلال. فالنبي حرم هذا وبي، لكن كلمة الأهلي والوحشي إنما هي وصف له لواقعه، إن هذا أهلي مستأنس ولو متوحش وهذاك متوحش، لا لأنه متوحش صار حلال ولا لأن هذا أهلي فهو صار حرام، لا، النبي بيّن هذا. ما حكم رفع اليدين للدعوات بس بعد الصلوات المكتوبة مع الإمام، هل يعتبر بدعة أم سنة؟ رفع اليدين في الدعاء، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في مواطن، ومن جملة ذلك ما ثبت في الصحيح أنه رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعل بعض الناس بعد أدبار الصلوات، فإن كان يتخذه على أنه سنة فلا شك أن هذا ما ثبت عن النبي. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كانوا يرفعون أيديهم بعد المكتوبات ويسألون، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة، ثم ينصرف على الناس. فإذا استقبل الناس عليه الصلاة والسلام جعل يأتي بالأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يدعو بهذا ولا كان يرفع يديه، ولم ينقل أنهم كانوا يرفعون أيديهم. فلو رفع يديه الإنسان بعض الأوقات ما فيه مانع، لكن إذا استعمل ذلك كل فريضة يعني كأنه رأى أنها سنة، وهي ليست بسنة، لو كانت سنة نقلت عن النبي ونقلت عن الصحابة. فرفع اليد ما فيه بأس، لكن إذا استمر عليه ورأى أنه يستعمله بعد كل صلاة أو اعتقد أن هذا من السنن فهذا لا يجوز وينقلب بدعة إذا اعتقد ذلك. أما إذا فعله بعض المرات أو كذا أو لحاجة أو بحاجة شيء يريد أن يطلبه من الله سبحانه وتعالى وبعد الفريضة سأل الله، لكن كونه يتخذه دبر كل صلاة لا لا هذا ما ينبغي. أو كذلك ما يفعله بعض الناس هدانا الله وإياهم، إذا سلم الإمام قام يدعي وكان المسجد كلهم يأمنون على دعائه، كذلك هذا غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، الخلفاء الراشدون ما كانوا يفعلون هذا، الصحابة ما كانوا يفعلونه، فهكذلك أيضا مثل هذا ما ينبغي فعله. لكن لو كان لأمر من الأمور أو أمر فعلوه مرة أو مرتين لحاجة لغرض لكذا سألوا الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم مثلا شدة برد وقع عليهم أو شدة حر وقع عليهم أو مثلا جراد نزل عليهم وسألوا الله أن الله يرفعوا عنهم أو أمر من الأمور، لا بأس بذلك، الدعاء مأمور والله يقول ادعوني يستجب لكم، لكن كونوا يتخذوا بعد كل صلاة هذا ما ينبغي. ما حكم من لم يصلي إلا في شهر رمضان فقط؟ آمنا بالله بإذن بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يصلي إلا برمضان أي شيء ينفعه هذا؟ الصلاة واجبة، إن الله كتب خمس الصلوات هذه في كل يوم وليلة، لما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات كتبها الله عليك في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فهي مفروضة في اليوم والليلة خمس مرات. وفي وقصة فرض الصلاة في حديث الإسراء معروف المعراج، وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، وهذه الصلوات النبي كان يصليها خمس صلوات. أما من لم يصلي والعياذ بالله في شهر ما ينفع هذا، لو صلىها ولا طلع رمضان ترك الصلاة والعياذ بالله هذا ما ينفعه. فالصلوات لابد من المحافظة، الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلى أن قالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، وفي الآية الأخرى والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنة مكرمون والذين هم على صلاتهم دائمون. فالدوام والمحافظة يجب على الإنسان، أما إذا صلى وقت وترك وقت فكيف إذا ما صلى إلا والعياذ بالله. إذا تركها خطر عظيم. هذا ترك الصلاة كفر. النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهذا خطر عظيم. فينبغي الإنسان هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح، ويعزم على أن لا يعود، ويلتزم بالصلاة الخمس الصلوات في أوقاتها أيضا، ولو صلىها في غير وقتها ما تفيده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء ما تركوها لكن تركوها عن وقتها، يخرج وقتها وهم لا يصلون، توعدهم الله بالويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن وقتها، فكيف بمن لا يصليها أبدا والعياذ بالله؟ وهذا هو أسباب دخول النار. أهل الجنة يقولون يوم القيامة يسألون على النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بهم الدين حتى أتانا اليقين. فمن ما صلى، فهل لما صلى والعياذ بالله مقر يوم القيامة سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. فينبغي الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى ويراقبه. وهل هناك شيء بعد الشهادتين بعد التوحيد، هل هناك أهم من الصلاة؟ ما هناك أهم منها. لذلك النبي يقول العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له.